الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد. فحي الله ذو الجوه النيره الطيبه، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما، انه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا احبائي الكرام نتدارس مباحث اصول الدين واركان الايمان، وتحدثنا مؤخرا عن ركن عظيم وواجب من واجبات هذا الدين، الا هو الايمان بملائكه الله تبارك وتعالى. وتبين معنا ان الايمان بالملائكه له مقتضيات. اولا قلنا ان نؤمن بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا نؤمن بهم على سبيل الإجمال، بمعنى من علمت أسماؤهم ومن لم تعلم أسماؤهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والمرسلات عرفا. نحن لا نعرف أسماؤهم لكن نؤمن بهم، وأن هؤلاء خلق من خلق الله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال، لأن عددهم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. ونؤمن بهم أيضا على سبيل التفصيل، مما جاءت تسميتهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير ومالك وغير ذلك من الملائكة التي جاءت تسميتها في النصوص الشرعية. أيضا من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما علم وعرف من صفاتهم وأوصافهم الخلقية والخلقية التي خلقها الله تبارك وتعالى أو خلقهم الله عليها، من أخلاقهم أخلاق الملائكة قلنا كرام بررة حية، لا أستحي مما تستحي منه من رجل تستحي منه الملائكة، إذن هي حية كرام بررة كما أخبر الله عنهم. أما صفاتهم الخلقية التي خلقهم الله عليها فهي خلقت من نور كما مر معنا، لا يوصفون بالذكورة أو الأنوثة بمعنى لا يتناسلون، أيضا ما عندهم شهوات، لا يأكلون لا يشربون. لما قدم خليل الله إبراهيم العجلة الحنيف السمين رأى أيديهم لا تصل إليهم، لأنهم لا يأكلون ما عندهم شهوات، لكنها تعقل وتعلم، أليس كذلك؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهي تعقل وتفهم خطاب ربها. ورب العالمين ذكر أنه سيخلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أليس كذلك؟ فهي تعلم وتعقل. أيضا تتصف بالأجنحة كما خلقها الله وأبدع في خلقه، ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. من ذلك جبريل رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج كما في صحيحين حديث عبد الله مسعود، رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، أليس كذلك؟ فهم خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله. رأينا ملك ومر معكم ملك الجبال يطبق على الكافرين الجبلين، فهو ملك عظيم. حتى جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي، بعد أن جاءوا في غار حراء، أتاه مرة أخرى للرسالة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما جاءه من أجل أن يوحي إليه بسورة المدثر، النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء يقول فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي إيش بين السماء والأرض سادا الأفق، ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهو جبريل عليه السلام. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له أن يحدثنا عن ملك من ملائكة حملة العرش كما في سنن أبي داود بالسند الصحيح، حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 700 عام. فالملائكة خلق عظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيضا مر معنا أنها تتشكل بإذن الله في صورة آدمية كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكما في حديث جبريل اطلع علينا رجل، لم يقل طلع علينا ملك 600 جناح، جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا أعرفه منا أحد، أليس كذلك؟ فالملائكة تتشكل. ولما جاء إلى أمنا مريم ماذا قالت؟ ماذا قال ربنا؟ فأوحينا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي. وبالتالي الملائكة تتشكل بإذن الله تبارك تعالى، ومر معنى أنها لا ترى على صورتها الملكية الحقيقية، خلقت من نور، ورب العالمين لم يجعل لنا في أبصارنا القوة لنرى الملائكة على صورتها الحقيقية. ومر معنى أن خير البشرية عليه الصلاة والسلام الذي يأتي إليه جبريل اليوم تلو اليوم والشهر تلو الشهر والسنة تلو السنة طيلة 23 عاما، وفي الأخير النبي لم يره على صورته الملكية الحقيقية إلا مرتين، وهو النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، فبالك بغيره يعني. واضح؟ وهي ولقد رآه بالأفق المبين، هذه متاع حديث سورة مدثر، والأخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في حديثة الإسراء والمعراج، رأى جبريل وله 600 جناح على صورته الملكية. وهذا الذي سألت عنه أم المؤمنين عائشة، تقول وأنا أول الأمة سأل عن هاتين الآيتين النبي، فقال النبي رأيته على صورته الملكية في هاتين المرتين عليه الصلاة والسلام. أخذنا أيضا سرعة تنقلها، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم. شوف سرعة التنقل، وجبريل ينزل بالوحي وملك الموت ينزل لقبض الأرواح، فالأمر عظيم، يعني سرعة التنقل، وهذا مما اتصفت به الملائكة أيضا، وغير ذلك مما ذكرنا من مقتضيات الإيمان بالملائكة. أيضا أخذنا أن نؤمن بوظائفهم وبما علم من أعمالهم ووظائفهم، كجبريل وكل بالوحي، كإسرافيل وكل بالنفخ في الصور، ميكائيل بالقطر والنبات، ملك الموت. وتحدثنا عن مسألة نبهنا عليها، تسميته بعزرائيل، هذه ليست من طريق الكتاب والسنة، إنما عند أهل الكتابين، واضح معنا تسميته عزرائيل. ثم هذه مسائل كما قلنا عقدية لا تثبت بالاجتهاد، واضح. وتحدثنا حتى في المقابل أن مالكا هو خازن النار، وقيل أن رضوان خازن الجنة، وفي الحقيقة قلنا أيضا هذا لا يثبت، لا يوجد فيه دليل، لكن اشتهر عند أهل العلم، هذا مما يذكر عند أهل العلم، يقولون مالك خازن النار ورضوان، لأنه تعرفون أن الجنة يحل فيها الرضوان فيتناسب معه هذا الاسم، لكن هذا مما درج على ألسنة أهل العلم، لم يثبت فيه دليل في الحقيقة، واضح معنا. كحال عزرائيل لم يثبت فيه دليل، وإنما نسميه كما سماه الله تبارك وتعالى، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، واضح. ثم خازن الجنة، خازن الجنة ما في داعي، ولو لم تعرف اسمه فأنت تؤمن به على سبيل الإجمال، وانتهت القصة، واضح معنا. نعم. ثم أخذنا أيضا منكر ونكير في القبر وغير ذلك مما أخذنا من وظائف الملائكة. أيضا عندنا حملة العرش الثمانية، عندنا الملائكة التي تغشى مجالس الذكر ومجالس الخير وحفتهم الملائكة، واضح معنا، وغير ذلك، وأيضا الملائكة التي تتعاقب فينا في صلاة الصبح والعصر. إذن الملائكة لها وظائف كثيرة لكثرة أعدادها، وقد مر معنا ذلك بفضل الله ومنه وكرمه. من أجل ذلك هنا يقول المؤلف وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. يعني كما تحدث عن الملائكة تحدث عن وظيفة من وظائف الملائكة واسم من أسماء الملائكة، لكن نحن فصلنا في مبحث الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوجودهم، نؤمن بما على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل أن نؤمن بما علم نعم من أوصافهم الخلقية وأوصافهم الخلقية التي خلقهم الله عليها، وأن نؤمن أيضا بوظائفهم، وتحدثنا وتوسعنا شيئا في ذلك بفضل الله ومنه وكرمه. ثم يقول المؤلف رحمه الله تبارك تعالى وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هنا لنا نقطة مهمة، والحديث عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا المبحث أدخل في المسائل العقدية لضلال بعض الفرق في حديثهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم صاروا يدرجون الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليبينوا منهج أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة الذين غلوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعنين والمغالين. فنحن كما مر معنا منهج أهل السنة هم وسط بين من غلا في الإفراط وبين من غلا في التفريط. أولا تعالوا بنا نتحدث عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن شيء مما حصل فيما بينهم مما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك تعالى، ونذكر موقف أهل السنة من ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بنص القرآن والسنة. أما الحديث عن خير القرون فقد جاء ذلك في حديث عمران بن حسين كما في البخاري، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عمرو بن حسين خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي لفظ عبد الله بن مسعود يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن ورد خير أمتي خير الناس، خير الناس بشهادة سيد الناس وبوحي من رب الناس تبارك وتعالى، يبين أن خير جيل، لأن شراح الحديث بينوا بالاتفاق كما يذكر النووي وغيره، ذكروا أن أهل العلم متفقون على أن خير جيل هم جيل الصحابة بنص القرآن الذي سأتي معنا وبنص السنة لقول النبي خير أمتي وخير الناس ابتدأ بقرنه، بمعنى الجيل الذين عاشوا في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهم جيل الصحابة بالاتفاق. فالصحابة الكرام يا أحباب الكرام خيريتهم نص عليها الشرع، شهد الله لهم بذلك وشهد لهم رسوله بذلك، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولهم بذلك عليه الصلاة والسلام. من الأدلة على ذلك كثيرة ما قاله رب البرية سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم يقول والذين اتبعوهم بإحسان، يعني يحض الناس على اتباعهم لأنهم أعلم الناس وأهدى الناس وأتقى الناس وأنقى الناس وخير الناس، بنص سيد الناس خير الناس قرني كما قال عليه الصلاة والسلام، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وبالتالي رب العالمين سبحانه وتعالى شهد لهم بالخيرية وشهد لهم بالرضوان وشهد لهم بالجنان سبحانه وتعالى، وكما شهد لهم أيضا بالإيمان وصحة معتقدهم ومنهجهم وسلامة صدورهم وصدقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق يبتغون، رب العالمين يخبر عن سرائرهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه زيد، وينصرون الله ورسوله زيد، أولئك هم الصادقون، شهد الله لهم بالصدق والإيمان وسلامة الصدر وسلامة النية، ليس كحال المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أيضا رب العالمين في بيعة الرضوان، وهي البيعة تحت الشجرة، رب العالمين يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، رب العالمين شهد لهم بالإيمان ليس أي كان، ورب العالمين يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، شهد لهم بالإيمان، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في صدورهم فأنزل السكينة عليهم، فعلم ما في صدورهم فكانوا صادقين في إيمانهم رضي الله تعالى عنهم. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وحتى في الأحاديث التي تبين منزلة ورتبة الصحابة التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها مهما كثرت حسناته ومهما وصل إلى ما وصل، لكن لا يصل إلى رتبتهم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، أي إن كان ليس أصحابه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، أحد ليس كالجبال التي عندنا منفصلة هكذا مثلث وانتهى، هي سلاسل جبلية مرتبطة، هذا كله جبل أحد يسمى سلاسل، يعني الله أعلم كم من ملايين الأطنان يعني تزن، لو أنفق أحدنا هذا ذهب ربما كنوز الأرض لا تساوي أمامها شيئا، يعني واضح. يقول ما بلغ، يعني في الفضل والمنزل والأجر، ما بلغ مد أحدهم، يعني هو ينفق مد هذا المد واضح، أربع أمداد صاع واضح، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، تصور هو ينفق هكذا وأنت تنفق جبال أحد لا تصل إليه أبدا. ليش؟ لأننا عندما نتأمل في حديث عبد الله مسعود ترى الخصال التي جمعها مما جاء به القرآن والسنة، يقول عبد الله مسعود من كان مستنا أي متبعا فليستن بمن قد مات، أي مات على حسن الخاتمة، من هؤلاء؟ يقول أولئك أصحاب محمد، قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ربما ينقلب على عقبيه ربما يرتد، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تستن بهم لأنهم ماتوا على الإيمان. رب العالمين يذكر لنا ذلك ويقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان شهد الله لهم بذلك. ورب العالمين يعلم عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم عباده سبحانه وتعالى ولا يخفى عليهم منهم شيء جل في علاه. وبالتالي مدام كذلك ماتوا على حسن الختام، ماتوا على الإيمان، يعني أتوا بما طلب منهم شرعا، ولو كانت عندهم سيئات ومخالفات فقد ذابت وتمحضت واندثرت في محيطات، لا أقول بحار، في محيطات حسناتهم وما قدموه للإسلام فرضي الله تعالى عنه. يقول إذن أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة بنص القرآن والسنة، حديث النبي خير أمتي يقول عليه الصلاة والسلام، يقول كانوا أفضل هذه الأمة، اسمع، أبرها قلوبا، ورب العالمين مطلع عليها، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، أبرها قلوبا واضح، أعمقها علما، هم الذين تتلمذوا على سيد الأنبياء والمرسلين، من سيفوقهم في العلم يعني الذي سيأتي بعدهم. لذلك نحن مرة معنا كما نتوقف في تلقي عقيدتنا على نصوص الوحيين لأنه لا يعتريها الزلل أو النسيان أو الخطأ أو العيب، لأنها من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولو كما قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله مخلوقات لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن الوحي صدق وحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فأنت تتمسك بالحق، تتمسك بالصدق، تتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فأنت على بينة من أمرك وعلى نور من ربك، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور، والعكس بالعكس، من سار على غير الوحيين سيخرج من النور إلى الظلمات ولن يهتدي أبدا، كما مر معنا الفرق التي ظلت عن سواء السبيل. إذن هؤلاء الصحابة هم تتلمذوا على سيد الأنبياء والمرسلين وتخرجوا من مدرسة النبوة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين عاصروا التنزيل في زمنهم، نزل القرآن والسنة وسمعوا التأويل والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلم منهم؟ أليس كذلك؟ فهم أعلم الناس وأتقى الناس وأحب الناس إلى رسول الله، ورسول الله أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم والناس أجمعين، وبرهنوا ذلك عمليا فرضي الله تعالى عنهم. الجيل الذي نستطيع أن نقول بكل يقين أنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا على منهجه واستنوا بسنته ولم يحيدوا عن منهجه أبدا هم جيل الصحابة، نجد ذلك نجحوا في الامتحان. الدليل على ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، رب العالمين يرضى عن الضالين، ألم يحذرنا ويقول أن ندعوه أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يرضى الله عن أصحاب هذه الطرق وعن أصحاب هذه السبل، أليس كذلك؟ يعني ربنا لا يرضى عن الضالين، لا يرضى عن المبتدعين، لا يرضى عن المرتدين، لا يرضى عمن ضل عن سواء السبيل وخالف سيد الأنبياء والمرسلين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، والعكس بالعكس، يعني فخالفون يحببكم الله، العكس يعني. وبالتالي هؤلاء أحبهم الله ورضي عنهم لأنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا على جادة الطريق. وبالتالي كل أعمالنا وأقوالنا وعباداتنا وأمور ديننا بدءا من أصول الدين إلى فروعه ينبغي أن نزينها على الرعيل الأول، لأنهم هم الفائزون والمتفوقون، والإنسان يقتدي بالمتفوق مش بالفاشل أو يجرب. لا يوجد تجريب في المسائل الشرعية، لا يوجد على مذهب اللي قد جيب ما فماش، هذا واضح، إما حق وإما باطل، إما سنة وإما بدعة، إما هدى أو ضلال، لا يوجد مخيمات لاجئين كما تحدثنا بين الوعيدية والمرجئة، فماش مخيمات لاجئين بينهما، ليس كذلك؟ تحدثنا عنها على مذهب منزلة بين مذهب المعتزلة، واضح. وبالتالي أحباب الكرام هؤلاء الذين عاصروا التنزيل وسمعوا التأويل وجاهدوا مع رسول الله رب العالمين وهم الذين أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الدين، النبي لم يكن ذا مال ليجيش الجيوش لكن كان معه أصحابه عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ترى عثمان بن عفان كيف جيش جيش العسرة وغير ذلك من الوقائع المشرقة التي قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يحظوا بهذه المنزلة من فراغ إلا لما قدموه، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. وترى العشر المبشرين بالجنة ليس من فراغ أحباب كرام، وإنما قدموا الغالي والنفيس، فرضي الله تعالى عنهم بعد أن امتحنهم ورأى صدق إيمانهم وصدق نياتهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، اسمع، وبعد مماته. من الذي أوصل لنا الدين؟ من الذي حفظ لنا الوحيين؟ أليس كذلك؟ وبالتالي ليس من فراغ هذا الأمر. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة بنص القرآن والسنة، أبرها قلوب وأعمقها علم، أعلم الناس وأتقى الناس وأفهم الناس هم صحابة سيد الناس. حتى إن من ما زال الحديث، سنعود مرة أخرى، عبد الله مسعود جاءه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري ورأى في مسجد الناس ينتظرون الصلاة، وأنتم تعرفون حديث النبي وهدي النبي، لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة فأنت في أجر وخير. هم أرادوا هكذا كما قال أن يتفلسفوا، جمعوا أنفسهم حلقا حلقا، وفي رأس كل حلقة أو في وسط كل حلقة رجل يمسك الحصى ويقول كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، على مذهب يا لطيف، واضح؟ على مذهب الحزب هذا وهكذا، يعني افهمها بأي طريقة، كبروا 100 هللوا 100 واجمع محفلينها في الجامع. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأى هذا الأمر، هو يستطيع أن يتكلم لكن هذا أدب رفيع تخلق به الصحابة وينبغي أن نستنى به. عبد الله مسعود هو، وأنتم مر معكم حتى في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بالرغم وجود الصديق ووجود ذي النورين، مرات يؤمر النبي شخصا آخر كجعفر في حديثة الهجرة إلى أرض الحبشة، بالرغم عثمان خليفة رسول الله الخليفة الراشد لم يتأمر ولم يكن المتكلم، لأنه رجل المرحلة في ذلك الوقت هو جعفر ليس غيره. هذا أدب رفيع يعني. بالرغم هذا متزوج ببنتي النبي، الأولى ماتت فتزوجه النبي الثانية، فلما ماتت قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها صلوات ربي وسلم. هذا لمنزلة عثمان كما سأتي معنا في فضل أحد الصحابة، نحن نتحدث عن فضل الصحابة على سبيل الإجمال، واضح ما معنى ينطبق عليه. وبالتالي أبو موسى يستطيع أن يتكلم، لكن رأى أن الرجل المؤهل والذي يحسن الحجة وبيان المحاجة عبد الله مسعود، فانطلق وذهب وانتظر خروج عبد الله مسعود فأخبره بالأمر. فقال له عبد الله مسعود، قال لأبي موسى وأنت ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك. عبد الله يعني أبو موسى تلميذ النبي زادي يستطيع أن يبين وعنده السنة وعنده الكتاب، لكن قال ما قلت لهم شيء انتظار رأيك، واضح؟ فشوف الصحابة كانوا يقدمون بعضهم في العلم والمكانة والمنزلة، عبد الله مسعود كان محدثا وفقيها ومفسرا وغير ذلك رضي الله تعالى عنه. لما دخل عليهم عبد الله مسعود قال لهم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، ها هي ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره لم تبلى. الآن من الذي يتكلم؟ عبد الله مسعود، يعني ما زلنا في القرن الأول، في ما زالوا في صدر الإسلام في بداية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحن بيننا وبين النبي 14 قرنا، أما هم ما زالوا في القرن الأول، يعني بينه وبين النبي سنوات يعني لما توفي. فقال ما أسرع هلاكتكم، ها هي ثياب النبي لم تبلى، يعني ما زال ثياب النبي وآثاره موجودة، يعني ليسنا بيننا وبين النبي تاريخ حتى ننسى السنة وثيابه ذهبت واندثر كل شيء، تاريخ يعني واضح، ها هي ثياب النبي لم تبلى وأنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، يعني أردتم شيئا اسألوا من كانوا مع النبي ليبين لكم هدي النبي، تصور يعني. فقال لهم إما أن تكونوا مفتتح باب ضلالة أو أهدى من أمة محمد، يا أنتم فتونا جيتوا بعدنا وما حضرتوا على شيء وفتونا في الخير يعني واضح، يا إما أن تكونوا مفتتح باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، هذه قاعدة كل الناس، والله ما فيها شيء وإحنا نعملوا في الخير يعني، وش أشفاء أو ذكر ربي سبحانه وتعالى شفاء حاجة، هذه فيها شيء النية طيبة يعني. فماذا قال لهم عبد الله مسعود كلاما يكتب بماء العيون يعني مش بماء الذهب؟ قال وكم من مريد للخير لن يصيبه لأن النية وحدها هذه هي يعني. إنما الأعمال بالنيات وحدها لا تكفي، لأنه عندنا حديث آخر يكمله: من عمل عملا، إنما الأعمال بالنيات. النبي قال: من عمل عملا ولو كانت نيته خالصة، اسمع، ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني النية وحدها لا تكفي، نيتك نعم مطلوبة، كما الربوبية مطلوبة لكن وحدها لا تكفي، الاعتقاد مطلوب لكن وحده لا يكفي، أيضا النية في العمل مطلوبة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مش هكذا؟ إنما الأعمال بالنيات، لكن ليس أي عمل تصبغ عليه نية وتقول أو كنيتي صالحة. يعني هذه النية مطلوبة نعم، لكن العمل ينبغي أن يوافق ما جاء به خير البشر، وإلا كأنك تقول أنا سأفوت النبي فيما تركه. يعني نحن يعني كأننا نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو هذه فاتته، هذا الحاجة الحسنة فاتت النبي ونحن علمناها، يعني وفقنا بها يعني على أساس. فيقول: وكم من مريد للخير لن يصيبه. فيقول راوي الحديث: رأينا معظم هؤلاء يطاعنوننا يوم النهرواني، أو في واقعة النهرواني مع الخوارج، بعد شنو سلكوا طريقة أهل الضلال وأهل البدع، لم يكونوا على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يتبعوهم بإحسان. ها، والذين اتبعوهم بإحسان، هذا نص رب العالمين يحض على اتباعهم، لأنهم أتوا بالواجبات المطلوبة منهم في كل الجوانب، معتقدهم سليم، عبادتهم سليمة، قلوبهم سليمة، منهجهم سليم، أخلاقهم، أعمالهم في كل المجالات. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل، قال: كانوا أفضل هذه الأمة بالنصوص الشرعية، أبرها قلوب أعمقها علم أقل تكلف، قوم اختارهم الله لصحبة نبي، هذا اصطفاء يا أحباب، كما أن الله تبارك وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا، أيضا اصطفى من الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفى من الناس الرسل وهم خيرة خلق الله على وجه الأرض، واصطفى لهم صحبة، الحواريون بالنسبة لنبي الله عيسى، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة، أو أفضل هذه الأمة، أبر قلوبها وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، كانوا كذلك رضي الله تعالى عنهم، لأنه رب العالمين نظر إلى قلوبهم فاصطفاهم، بالرغم أن أبا لهب وأبو جهل وأئمة الكفر يعيشون مع النبي طيلة سنوات طويلة وعريضة، ولم يصطفهم رب العالمين، لأنهم مكابرين معاندين مرضى بالشرك والجاهلية وغير ذلك. أيضا المنافقون يعيشون مع النبي ويصلون خلفه لكنه ليسوا من الصحابة، لم يصطفهم رب العالمين لأنهم ليسوا كذلك، واضح ما معنى؟ ليسوا على الجادة وعلى القدر المطلوب وعلى الإيمان الذي يحبه رب العالمين، كانوا يكابرون أو كانوا ينافقون، واضح ما معنى؟ وبالتالي اصطفاهم رب العالمين، أقاموا دينه. قال عبد الله مسعود: اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، هم الذين أقاموا الدين مع النبي وجاهدوا في الله حق جهاده، ولقوا الله على ذلك رضي الله تعالى عنهم. وحتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا الدين وأوصلوا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. فاعرفوا لهم قدرهم، عبد الله سعود يقول: فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم واستنوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كيف لا والنبي يذكرهم بالخيرية ورب العالمين يذكرهم بالرضوان، كيف لا يكونون مستقيمين ومهتدين؟ وبالتالي أحباب الكرام، هذه النصوص قطعية، أخبار يخبرنا بها رب البرية، إما أن نؤمن بها وإما أن نكذبها. تكذيبها بالطعن في الصحابة، الذي يطعن في الصحابة هو مكذب لله ومكذب لرسول الله وراد لهذه الآيات، وباتفاق أهل السنة أنه خارج من دين الله بالاتفاق لما كنا نقوله، لأنه يعني مكذب لله ومشكك في الوحيين ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رب العالمين يقول رضي الله عنهم، أنت تقول لا ارتدوا، كأنك تقول أن الله أخطأ فيهم، وهذا خطأ في المسائل العقدية، كأنك تتهم الله بنقص علمه، أن الله علم منهم أشياء وغفل عن أشياء ثم ظهرت له، ظهر لهم أنهم سيرتدوا من بعد. رب العالمين ليس عليما، يعني علمه لم يحط بكل شيء، ماذا كنا نتحدث في مبحث القدر؟ أليس كذلك؟ إذن علمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، علمه لا يتجدد ولا يزداد علما، علمه بلغ الغاية في الكمال والجلال. رب العالمين ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل، ما عنده، ها، لا يجري عليه زمان. سبحانه وتعالى علم من الخلق ما هم عاملون وأحصى ذلك في كتابه وفي اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى جل جلاله. أليس كذلك؟ مر معنا في مبحث الإيمان بالقدر علم الله الأزلي الذي علم به ما كان وما هو كائن وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو افترضنا أنها كانت لا علمها كيف كانت ستكون بكل حذافيرها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن الطعن في الصحابة تكذيب لله وتكذيب لرسول الله، وتشكيك في الوحيين، بل وطعن في علم الله تبارك وتعالى، لأنه هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون ربهم ولا لا يفهمون أصلا من هو ربهم تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى إذا رضي عن شخص فرب العالمين لا يرضى إلا عن رضي، يعني رب العالمين يعلم ما هو عليه وما سيموت عليه. واضح ما معنى؟ يعلم رب العالمين على أي خاتمة سيموت، ما دام أنه رضي عنهم معنى ذلك نجزم ونحسم أنهم سيموتون على الإيمان، مش سيموتون على النفاق كما يدعون أو سيرتدون. وبالتالي من هنا يا أحباب الكرام عندما علمنا هذه النصوص ينبغي أن ندرك تعريف الصحابي ليكون الأمر بينا حتى لا يختلط علينا، لأن المنافقين كانوا يشهدون بالإيمان، يزعمون الإيمان، أليس كذلك؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا الإيمان باللسان، وتبين معنا أنه لا يكفي، أليس كذلك؟ طيب هم في زعمهم إيش؟ يصلون مع النبي ويعيشون مع الصحابة ومحسوبين على المسلمين لأنهم محكوم عليهم بالإسلام في الظاهر، لكنهم عند الله هم من أهل الكفر وأهل ومن في الدرك الأسفل من النار، ليسوا مسلمين شرعا يعني، لكن ظاهرا محكوم عليهم بالإسلام وليسوا حقيقة كذلك. واضح مان؟ طيب تعريف الصحابي، يعرف أهل العلم الصحابة يقولون الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كلمة لها ضابط لها شرح لها حد، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وقتها هذا تقول صحابي. أما لقي النبي مؤمنا به وفي الأخير مات على الكفر ليس صحابيا، لا تحسبه على الصحابة. واضح معنا؟ حتى لا يحتاج إنسان يقول هاو الصحابة ارتدوا، لا يكون صحابيا، المرتد لا يكون صحابيا أصلا، ليس في قسم الصحابة. واضح معنا؟ إذن من لقي النبي، وعندنا أيضا من عرف تعريفا قاصرا وقال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا لا يعني في الحقيقة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى تحرير، ليس جامعا، لأن عندنا من الصحابة من كان ضريرا. أنت تقول من رأى النبي، طيب عبد الله بن أمي مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا صحابي ولا؟ بل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من رأى النبي هذا تعريف ناقص. نقول من لقي النبي سواء رآه أو لم يره، زيد مؤمنا به، خرج بذلك من كان يلقاه كافرا به. أبو جهل كل يوم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي. أبو لهب كيف عقبة بن أبي معيط وغيرهم يعني من أئمة الكفر وغير ذلك. واضح؟ هؤلاء كانوا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليسوا مؤمنين به. ينبغي أن يلقى النبي مؤمنا به، اسمع، وخاتمته إيش؟ الإسلام، أن يموت على الإسلام. والحافظ بن حجر زاد كلمة أخرى للتحرير وإن كان مسألة خلافية، قال ولو تخلل ذلك ردة، بمعنى ربما ارتد ثم عاد، المهم في الأخير مات مسلما، هذا هو الذي يسمى صحابيا. غير هكا لا يسمى صحابي، بمعنى من ناقشك وقال لك هذا جاهد مع النبي وكان مع النبي ثم مات مرتدا، ليس صحابي، هذا لا ينطبق عليه تلك النصوص. واضح؟ وبالتالي نحن نتحدث عمن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على الإيمان. أما من لم يلقى النبي في زمنه، هو لم يلقى النبي وآمن به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، أيضا لا يسمى صحابي. مثال ذلك النجاشي، هو في زمن النبي آمن، بل النبي صلى عليه صلاة الغائب السنة التاسعة من هجرته عليه الصلاة والسلام، يعني النبي نفسه صلى عليه، لكن هو معدود من التابعين، لأنه لقي من؟ الصحابة الذين جاءوا عنده. التابع هو من لقي الصحابة بنفس الشروط. واضح معنا؟ مؤمنا ومات على الإيمان. واضح؟ إذن هؤلاء الصحابة مدام ختم لهم بحسن الخاتمة ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف عظيم. لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآملوا به وأقاموا معه الدين، ونحن نعلم هم الذين حفظوا لنا السنة والقرآن. من أجل ذلك أئمة الإسلام ذكروا ما كنت أحدثكم به، أن الطاعن في أصحاب النبي هو طاعن في الدين بالكلية، ومشكك في الوحيين، ومكذب لله ورسوله، وهذه ردة صريحة، وهذه من نواقض الإيمان. هذه أيضا من نواقض الإيمان. واضح ما معنى؟ هذا ما قاله مالك وأحمد وأبو زرعة وغيرهم من أئمة الإسلام، يعني حتى لا يعني مثلا من كلام الإمام أحمد كما روى عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وأيضا الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. هذا ليس مسلما، هذا اتهمه على الإسلام، لأن لا يفعل ذلك إلا منافق معلوم النفاق. الحافظ أبو زرعة أيضا يقول: إذا رأيت أحدا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنه هذا كما قلنا فيه طعن إيش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تكذيب لله ولرسوله. حتى الحافظ أبو زرعة أيضا يقول، أبو زرعة الرازي هذا من أئمة الحديث المحققين، ليش يقول؟ لأن الذين نقل، لأن القرآن حق والسنة حق، والذين نقلوا لنا القرآن والسنة وشهودنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في القرآن والسنة. ليش؟ لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق لا يقبل خبره. أنت إذا تطعن في الصحابة معنى ذلك لا تقبل منه لا قرآن ولا سنة، لأنه ربما غير وبدل وحرف وأنقص. واضح ما معنى؟ طيب هؤلاء يفعلون هذا ورب العالمين يشهد لهم بالرضوان، يفعلون هكذا ورب العالمين يشهد لهم بالرضوان وبالجنان وبالإيمان، ويفعلون هكذا يبدلون ويغيرون ما يصلح هذا أبدا. واضح ما معنى؟ نجد ذلك هم الذين أوصلوا لنا القرآن والسنة وحفظوا لنا التشريع، بل وحافظوا على منهج النبي بعد النبي في حروب الردة ومانع الزكاة. من الذي أقام الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب رسول رب العالمين، وعلى رأس ذلك أبو بكر الصديق، هم حملوا الأمانة وحملوا المشعل فرضي الله تعالى عنه. إذن الطعن فيهم ذهاب لكل شيء، بل الطعن في الطاعن فيهم أولى، وهم زنادقة كما يقول الحافظ أبو زرعة وغيرهم، حتى الإمام مالك وغيرهم. واضح ما معنى؟ وبالتالي هذا فضلهم على سبيل الإجمال. ثم يقول: ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين كأئمة الفقه وأئمة الاجتهاد فرضي الله تعالى عنهم، لأنهم اتبعوهم بإحسان، نقلوا لنا الدين وكانوا على منهج من سلفهم بالإيمان. يقول: وأفضل الصحابة بدءا، يعني أفضل الصحابة ابتداء، الخلفاء الراشدون المهديون. لماذا سموا بذلك؟ راشدون، هم على رشاد، ليسوا سفهاء وليسوا معتوهين وليسوا مجانين، راشدون، عقولهم أصبحت راشدة لكونها استضاءت بنور الوحيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل يا رسول الله؟ نصحنا النبي فقال: عليكم بسنتي، هي العصمة، هذا أول، نعود دائما إلى الوحي، عليكم بسنتي، اسمع، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهم خلفاء راشدون مهديون، يعني مهتدون. حتى من تسمية أئمة الإسلام وخلفاء الراشدون المهدي المنتظر، ليس اسمه، هذه صفة، هو المهدي بمعنى المهتدي، المهديون. واضح معنى المهدي؟ يعني مهتدي، خليفة وإمام راشد، مش اسمه المهدي، وإنما اسمه محمد ابن عبد الله، هذا المهدي عند أهل السنة مش عند أهل الشيعة، عندهم اسمه محمد بن الحسن العسكري، هذا عنده الآن أكثر من 12 قرنا على قيد الحياة، مثله مثل المسيح الدجال هذا. واضح؟ أين هو؟ في الزرداب، في زرداب سامراء. متى تولى أمور المسلمين؟ عمره 4 سنوات، يعني ما زال ليس راشدا عندهم هم. المهم أي شيء، يعني أي حاجة، عمره 4 سنوات دخل في الزرداب وهو إمام المسلمين. طيب ماذا يفعل في الزرداب؟ فليخرج ليهدينا ليدلنا الطريق، لا يلزم نكون نقعد ضالين حتى يخرج على مذهبه، تصور يعني. وبالتالي الخلفاء الراشدون المهديون، هذه صفة، واضح ما معنى؟ إذن هم اهتدوا وهم راشدون، بمعنى يسيرون على منهاج النبوة، على ما تركهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بدءا بأبي بكر، قال أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم. وهذا الترتيب ما عليه أهل السنة والجماعة، بدءا بالشيخين أولا، هذا بالاتفاق، ثم البقية ما عليه جماهير أهل السنة، لأن المسألة عندنا خلاف يسير، البعض ممن قدم واحد على الآخر هذا نتركه بعدين. أبو بكر وعمر هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ذلك الصديق، فضلهم عظيم. فأبو بكر الصديق هو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشهادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، وهذه بشهادة الأئمة. فإن أبا بكر الصديق يا أحباب الكرام هو أول من آمن من الرجال على الإطلاق، أول من آمن، مر معكم في سيرة خير البشر عندنا الأوائل الذين آمنوا بنسبة كل واحد إلى صفه كما يقال، إلى ما هو عليه. أول من آمن على الإطلاق بالكلية في أمة الإسلام على وجه الكون يعني أمنا خديجة، هذا على الإطلاق. لكن إذا أردنا أن نجعلها من النساء، هذا معنى أن ننسب كل جنس إلى جنسه، أول من آمن من النساء أمنا خديجة، وأول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق، وعندنا أول من آمن أيضا من الموالي زيد ابن حارثة الذي أمره على جيش مؤتة الذي كنا نتحدث عنه، وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب، هؤلاء الأوائل الذين أسلم. أبو بكر الصديق من الرجال، أول من آمن من الرجال، فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام. بل أنتم تعرفون المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. أبو بكر الصديق مات في نفس السن الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مات بعده، لكن مات في نفس السن 63 سنة، تصور يعني كتب الله له، بل ودفن بجانبه والمرء مع من أحب. فأبو بكر الصديق يا أحباب الكرام هذا خير الأمة بنص القرآن والسنة. أما القرآن فقد ذكره رب العالمين بالصحبة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في هجرته، لم يختر أحدا غيره. وهذه لها أيضا دروس الحقيقة. حديث أبي موسى أيضا يقول في بيان الصحبة والخلة، يقول رضي الله تعالى عنه: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني كله خير تستفيد منه، يتاخذ منه يتشري منه يتقعد وتشم الخيرات، أليس كذلك؟ يعني فل ويسمي، مش هكذا ولا؟ رائحة طيبة في كل المجالات. نافخ الكير هذا الذي ينفخ على النار ليشعلها، عرفتم هذه كل تنفخ، هذه تبدأ من جلد هكذا، واضح؟ نافخ الكير. فقال نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث، لبيان أن الصحبة الصالحة لها آثار عظيم. ومر معكم حتى قاتل 99 نفسا وأكمل بذلك الراهب 100، ختم به 100. ماذا قال له العالم بعد ذلك لما بين له أن له توبة؟ قال إذا بلا أرض كذا وكذا، لا تبقى في أرض السوء والصحبة السوء والمحيط السيء، لأنه سيردك إلى ما أنت عليه، نفس المستنقع تنزل فيه ترجع بنفس النجاس، ينبغي أن تطهر وأن تبتعد كل البعد عن ذلك، واضح؟ قل لي من تخالط أقول لك من أنت، هذا ما قاله أيضا الإمام مالك بالنسبة للطاعنين في أصحاب النبي، قالوا أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في أصحاب النبي هو طعن في النبي حتى يقال رجل سوء على النبي، لأنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، أنت تطعن فيهم معنى ذلك النبي يخالطهم فهو مثلهم هكذا، هذا معنى هذه ردة، من يطعن في الصحابة هذا خرج من الملة والعياذ بالله، هذا ما استدل به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. عموما إذن أبو بكر الصديق يا أحباب الكرام صعد مرة النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، والحديث صحيح من بخاري، ومعه الفاروق عمر ومعه عثمان، لما ارتج بهم وتحرك بهم أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق، مبالغة في الصدق. وتعرفون متى سمي الصديق؟ في حديثة الإسراء والمعراج، لما جاء أبو جهل لعنه الله هكا فرحا مسرورا يريد أن يكذب النبي، ذهب من هنا إلى بيت المقدس التي نذهب إليها في أشهر ونعود، لا وزد إلى السماء، يعني في حياتك كاملة ما تنجمش توصل لها، اجمع كل أعمار الناس وأعمار الخلق لا تستطيع أن تصل إلى السقف الأول يعني السماء الأولى، لا هذا كله في ليلة، مش السقف الأول، فوق سدرة المنتهى، فوق السماء السابعة، تصور يعني. كل ذلك في ليلة. فجاء إلى الصديق وقال له: يزعم صاحبك أنه كذا وكذا، قال كذا وكذا. فقال له أبو بكر الصديق: إن كان قد قاله فقد صدق. ما شاف شيء. ها أبو بكر الصديق لم يسمع النبي، لكن إيمانا جازما، هؤلاء رضي الله عنهم حققوا الإيمان الصادق الصحيح. ما كان عندهم ريب، يعني ذهب وعاد في ليلة واحدة، لم يستغربوا، لأنه نبي الرسول مؤيد بالله ومؤيد بآياته، وأرسلنا رسولنا بالبينات بالمعجزات التي تحار فيها العقول، هذه من المعجزات التي يؤيد الله بها سبحانه وتعالى رسوله وأنبياءه. عصا تصبح حية، هذه في كل العقول لا يقبلها أحد يعني، وإلا سحرا على مذهب السحر، سحروا أعين الناس. أما عصا تصبح حية وتلقف ما يأفكون، لا يستطيع أن يقبلها أحد عقلا يعني ومادة، لكن أهل الإيمان يعلمون أن الله تبارك وتعالى قدرته لا حدود لها. أنام أصحاب الكهف 3 قرون والأرض لم تأكل أجسادهم والشمس لم تلفحهم بحرها، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، والأخرى وترى الشمس إذا طلعت تزاور تبعد على كهفهم ثم تعود، لما تهبط ما تجيش هكا، تعمل هكا وتعود يعني، تصوري. فقدرة الله. من أجل ذلك قال: كما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ليس هناك ما يدعو إلى العجب، لأن قدرة الله لا حدود لها. من قدرة الله معجزاته وبيناته لأوليائه ولأصفيائه من الملائكة من الأنبياء والمرسلين. واضح ما ليس هناك ما يدعو إلى العجب، لأن الكون كله بيد الله تبارك وتعالى سبحانه جل جل. وبالتالي أبو بكر الصديق سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، رب العالمين ذكره بالصحبة، قال: فإن فوقك نبي والصديق وشهيدان، عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر الصديق قدمه النبي في حياته ليقود الأمة في حياته في الإمامة الصغرى في الصلاة. مروا أبا بكر يصلي بالناس، برغم قال: أقرأكم أبي، أقرأ الناس أبي، لكن قدم أبا بكر الصديق. حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فيهم في آخر حياته، وما كان أحد يعلم أنها آخر حياته بعد أن أنزل الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، رأوا كل مسألة تحتاج إلى جلسة في الحقيقة. ها هذه آخر سورة أنزلت من القرآن، هذا تأخذون في مباحث علوم القرآن. ثم فيها لفتة جميلة بديعة جدا، ما هي آخر ما أنزل من القرآن؟ ماذا في آخرها؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. ابن القيم يقف على لفتة بديعة جدا، وهذا الذي لا يفقه إلا أهل العلم الراسخين في العلم، قال: خاتمة كل شيء تكون بالاستغفار. أما هذه السورة آخر السور فختمت بالاستغفار، ونهاية الصلاة بالاستغفار، وخروجك من الحمام بالاستغفار، أليس كذلك؟ وختام المجلس: سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إذن هذه الآية أو هذه السورة هي خاتمة السور، اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، تصور يا، أليس كذلك؟ أبو بكر الصديق سمع من النبي وهو يخطب في الناس يقول: إن عبدا، لم يصرح، لكن من الذي يعلم؟ أعلم الأمة هو أبو بكر الصديق. إن عبدا خيره الله بما عنده وبين زينة الدنيا أو بما في هذه الدنيا، فاختار ما عند الله. فيبكي الصديق ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. والصحابة يعجبون: ما لهذا الشيخ يبكي؟ خير إن شاء الله. فالنبي يحكي على عبد خيره الله بين الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله، وين الشيء الذي يبكي؟ ثم قالوا: فكان أعلمنا الصديق، وهذا اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، تصوري. أبو بكر الصديق يا أحباب الكرام هو الذي حافظ على منهج رسول الله بعد رسول الله، لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عصفت العواصف بالأمة وكاد أن يندثر، وهذه هي مسؤولية كل مسلم الذي كنا نتحدث عنه. الصحابة تحملوا المسؤولية رضي الله تعالى عنه، عصفت العواصف، فارتد من ارتد عن الإسلام، وادعى من ادعى النبوة، ومنع من منع الزكاة، قال: هذا في زمن النبي، بعد النبي لا يوجد زكاة. وبدأت عرى الإسلام تنقض عروة عروة، يعني جهد النبي الذي ضحى من أجله ولم ينم. يا أيها المدثر قم الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني رأيت زمن التلفف بالثياب والدفء والنوم انتهى، النبي عاش لأمته من أجل أن ينقذهم عليه الصلاة والسلام، وسالت من جسده الشريف الدماء من أجل أن يتركنا على المحجة البيضاء. بعد النبي كل هذا الجهد سيذهب، لا ورب الكعبة، هذا الجهد لا يحافظ عليه إلا من أحب النبي وعظم النبي وعظم ما جاء به النبي، كانوا حقيقة على منهج رسول الله. نجد ذلك لم يرضى الله عنهم من فراغ. يعني ماذا يقول علي بن المديني شيخ البخاري وإمام الحديث؟ يقول إن الله نصر دينه برجلين، بأبي بكر يوم الردة، لأنه خلاص منهج النبي سيضيع. لا، أبو بكر وقف والصحابة معه رضي الله تعالى عنهم، وحارب المرتدين ومانع الزكاة وأقام هذا الدين، بل وقال والله لو منعوني عقالا، اعقلها، شفت العقال حبل، يعني لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، لو منعوني والله لا قاتلتهم عليه لبياني ولا ذرة. النبي تركنا عليها ستضيع في حياتنا، ورب الكعبة لن يضيع حتى عقال، حبل لن يضيع من منهج النبي. هؤلاء يعرفوا منهج النبي وحافظوا عليه بالغالي والنفيس، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا في زمن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو الذي شرع في فتح الفتوحات، الشام وبلاد الفرس، الروم يعني بلاد الفرس، ثم توفاه رب العالمين والنبي راض عنه، ورب العالمين راض عنه وعن أصحابه، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أفضل هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بعد النبي، وخير هذه الأمة، اسمع هذا بشهادة الصحابة، كانوا يقدمون أبا بكر الصديق ثم عمر. سنأتي على كلام عمر، لكن ممن ضل عن سواء السبيل، ممن لا يعير اهتماما للنصوص الشرعية، وهو في جفاء للصحابة وغلو في فرد من أفراد الصحابة، كحال الشيعة المغالين الشيعة الباطنية، لا أتحدث عن أقرب الناس إلى أهل السنة كالزيدية، هم من الشيعة لكن لا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيعة الباطنية كالروافض والإسماعيلية وسمي ما تشاء من هؤلاء الذين لا يعيرون اهتمام، وهم الذين يطعنون في أصحاب النبي ويتهمونهم بالزندقة والنفاق، وهم زنادقة والطعن فيهم أولى، هم الذين يقدمون علي على الكل. اسمع علي بن أبي طالب نفسه ماذا يقول. روى ابن أبي عاصم في كتابه اسمه السنة، يقول علي بن أبي طالب يقول أي أحد يقدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد الفرية، أقمت عليه حد الفرية. أي أحد يقول لا أجد أحدا يقدمني على أبي بكر وعمر إلا وأقمت عليه حد الفرية، حد الافتراء، يعني أنا هذا مفتري، يفتري لأنه يكذب النصوص ويكذب، واضح ماله. وبالتالي أبو بكر الصديق وعمر كلاهما مقدمان بالاتفاق، هذا بالاتفاق لا يوجد خلاف، بالإجماع. أما البقية بعد عمر من سيكون؟ عثمان أو علي؟ جماهير أهل السنة على تقديم عثمان على علي بالنصوص التي جاءت في الوحيين والنصوص الثابتة عن الصحابة، زد على ذلك وكلام الأئمة. لكن البعض لكن أنتم تعرفون النادر والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ولا، واضح مان؟ لكن جماهير أهل السنة وأئمة الإسلام، اسمع مالك وشافعي وأحمد، أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة الصحابة وأئمة التابعين، كلهم قدموا عثمان على علي لحادثة ستأتي معنا، عندنا أدلة بيّنت ذلك، وهي في حادثة وفاة عمر رضي الله عنه، ولما ترك أمر خلافة المسلمين في ست ممن رضي عنهم رب العالمين وبشرهم بالجنة، علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة من المبشرين بالجنة، واضح ما معنى؟ تنازل ثلاثة، بقي الأمر بين عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف قال لهما أتجعلان الأمر لي، أنا سأتنازل سأترك الأمر بينكما، لكن تجعلان الأمر لي لأختار بينكما؟ قال نعم. فالحديث في البخاري، ها، بقي ثلاثة أيام يتشاور مع بيوت المهاجرين والأنصار وخيرة الصحابة وأمهات المؤمنين، وفي الأخير قال لهما لا أجد الكل، يعني لا أجدهم يعدلون بعثمان أحد، ما يختارون على عثمان أحد، يعني هذا الأمر باتفاق الصحابة، يعني واضح ما معنى. من أجل ذلك الإمام أحمد يقول من لم يربع بعلي، من لم يجعله الرابع، هذا على عقيدة السنة الآن، ابن أبي زيد يقول عثمان ثم علي، قال من لم يربى بعلي فهو أضل من حمار أهله، الإمام أحمد يقول أضل من حمار أهله، شفت الحمار متاعك أنت أضل منه. إذا لم تجعل علي بن أبي طالب الرابع. بل ويقول إمام أحمد والدارقطني وغيره من قال أن من قدم علي على عثمان قال فقد أرزى، يعني انتقص المهاجرين والأنصار، لأن هذا الذي اتفق عليه المهاجرون والأنصار، كأنك تخطئهم، يعني كأنك تقول لا علي أفضل وكل المهاجرين والأنصار أخطأوا، يعني لا يكون هذا. وبالتالي قال تتبعت الكل فلا أجدهم إيش يعدلون، يعني يقدمون على عثمان أحد يعني من الناس. وبالتالي عثمان بعد الشيخين ثم علي رضي الله تعالى عنه. وما زلنا سنتحدث عن فضل أئمتي أو فضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موفقين إن شاء الله. جزاكم الله خير.